بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب النكاح: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى القطان، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قال: حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا جرير عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه الشيطان أو لم يضره. قال: باب ما يقول الرجل إذا دخل عليه. نعم، قال: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. ذكر فيه حديثين: الأول فيما إذا دخل بعروسه أول ما يدخل، فإن من السنة إذا دخل الإنسان بامرأته فإنه يأخذ، أو دخلت عليه امرأته فإنه يأخذ بناصيتها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من بركتها، فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لأن الإنسان لا يدري أين الخير، فيسأل الله سبحانه وتعالى من بركة زوجته ويرزقه تلك البركة، وأن يجنبه شر ما فيها، فإن كل إنسان فيه خير ونشر. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد لخير ما عند زوجته واجتناب شر ما عندها كان موفقا، والعبد فقير إلى ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ بركة ما عند زوجته إلا إذا وفق الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يملك قلوب العباد، ولا يملك الإنسان أن يعطف الناس عليه، ولا أن يجعل الناس يؤتونه خير ما عندهم، وإنما ذلك بيده سبحانه وتعالى. ولهذا قد يخالف الإنسان إنسانا فيحصل على بركة ما عنده، وقد يخالف هذا الإنسان نفسه الذي استفدت من الخير، قد يخالط آخرين فلا يجدون عنده ما وجدت أنت. فالعبد فقير إلى ربي سبحانه وتعالى في هذا، في أن ينال خير زوجته وخير دابته وخير أصحابه وخير جيرانه وهكذا. فيدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه خير جاره، وأن يرزقه خير زوجته، وأن يرزقه خير أولاده، وأن يرزقه خير مشروعه، وأن يرزقه خير ماله. فقير إلى ربي في كل هذا. فمن الدعاء المسنون أن الإنسان إذا دخلت عليه أهله أن يأخذ بناصيتها، ثم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا أراد جماعها سأل الله أيضا سبحانه وتعالى أن يجنبه وإياها الشيطان، فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن قدرت ولدا لهذا الجماع فجنبه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. فأيضا هو فقير، شوفوا حالة الفقر، الإنسان فقير إلى ربي إذا أراد الزواج، فقير إلى ربي إذا أراد اختيار الزوجة، فقير إلى ربي في جلب خير ما عندها واجتناب شر ما عندها، فقير إلى ربي في الولد أن يجنبه الشيطان، أن يجنبه الله سبحانه وتعالى الشيطان، فقير إلى ربي في تربية ولده، فقير إلى ربي في هداية ولده، فقير إلى ربي في كل شيء. ولا يستغني الإنسان عن ربي طرفة عين، ومن ظن أنه يستغني عن ربي طرفة عين هلك وضل، بل الإنسان مستمسك دائما بربي سبحانه وتعالى مفتقر إليه. إذا أراد علما سأل ربه، إذا أراد مالا سأل ربه، إذا أراد صلاحا ذرية سأل ربه، إذا أراد شفاء سأل ربه، إذا أراد هداية سأل ربه، إذا أراد أي شيء سأل ربه. وليعظم الثقة، أليس الله بكاف عبده؟ نسأل من طيب إلا ما سأل ربنا، إلا ما سأل ربنا صلاح الزوجة، صلاح الذرية، صلاح الحال. إذا لم نسأل ربنا العلم النافع، القلب الخاشع، اللسان الذاكر، المال الصالح، إذا لم نسأل ربنا فمن نسأل؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم هو يربي صغار الأمة على هذا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعنت. وقال تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعظم باب يلج العبد منه إلى ربه سبحانه وتعالى، أعظم باب يلج العبد منه إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس. باب الإفلاس أن تستشعر حاجتك إلى الله وفقرك إلى الله. هذا الفقر عبودية، وأعظم العبودية الانتراح بين يديه سبحانه وتعالى والافتقار له عز وجل في كل صغير وكبير وعظيم وحقير. ما تستغنى عن ربك، عن ربك أبدا في سؤاله، ولو بدا لك الأمر هينا بسيطا صغيرا. فقد يؤتى الإنسان من حيث يظن الأمنة، إيه نعم. وهل العبودية إلى التذلل والخضوع والافتقار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليست العبودية إليه. ولهذا كان أعظم مقامة العبد أن يقف بين يدي ربه مستعينا به عابدا له قاصدا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا أخذ الإنسان امرأة يتزوجها سأل عن حسبها ونسبها، وسأل عن جمالها ومالها، وظن أن السعادة في ذلك، فقد أخذ امرأة منسبة حسيبة ذات مال وجمال، لكن بقي شيء، بركتها، بركة ما عندها من مال، بركة ما عندها من جمال، بركة ما عندها من حسب ونسب. إذا لم يرزقك الله بركة كل شيء من هذا فأنت التعيس الشقي. يحسدك الناس على مال وجمال وحسب ونسب وأنت تعيش التعس، لأنك لم تنل بركة ما عندك. لهذا فأنت فقير إلى ربك حتى في وضع النصح، فقير إلى ربك في نتاج هذه النصح سبحان الله. ما نظن أن الإنسان قد يصاب من ذلك بشر إلا بقلة لجوئه إلى الله، وإلا لو عظم القصد والثقة لأعطى الله ما قد يبدو مستحيل. أمر أيضا زكريا عليه السلام حينما لجأ إلى ربي سبحانه وتعالى وأعظم اللجوء إليه واشتعل الرأس شيء وكانت امرأته عاقرا وقد بلغ من الكبر عزيا لكنه أعظم اللجوء إلى الله وطلب أن يهبه ولدا يرثه ويرث من آل يعقوب وأن يجعله الله رضيا فرزقه حتى تعجب مع هذا السن فقال أن يكون لي غلام. أمر إلى موسى عليه السلام حين تبعه فرعون بجنوده ورجاله فلم يبق أمامه إلا بحر متلاطم الأمواج بعيد القعر عظيم بعده لكنه أعظم ثقة بالله فقال إن معي ربي سيهدي. يا سلام، الله أكبر، إن معي ربي سيهدي، إن معي ربي سيهدي. شوف الافتقار. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، وماذا عسى أن تصنع العصا؟ ولا شيء، ولو جئنا بعصي الأرض لأجمع أهل الأرض على الجنون، لو وقف الإنسان يجمع عصي أهل الأرض ويضرب في البحر فيسأله الناس لما يقول أريد طريقة، لقالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ذهب عقل الرجل. ولكن وقوله سبحانه إن معي ربي سيهدي، وهو قول النبي الآخر إني مهاجر يا رب سيهدي، مهاجر يا رب. فالعبد فقير يا ربي سبحانه في كل حال من أحوال وأمر من أمور، فلو أحسن هذا المنطق إن معي ربي سيهدي فرجع إليه مع أول ليلة في عرسه وهو يدخل بامرأة غريبة عليه لا يعرف من طلعه ولم يسبق له مؤنسته ومجالسته ومخالطته، وإنها لحياة مديدة أيامها طويلة مشاكلها كثيرة تقلباتها متعددة، ليست يوما ولا شهرا ولا سنة، ولكنها حياة ستبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهل سيرزق السعادة أم غيرها؟ سيكون محتاجا بحق إلى أن يطبق هذا المنهج إن معي ربي سيهدي. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رضى. هذا ضمن سلسلة عظيمة من العبودية، العبد فيها مستقر يا رب سبحانه وتعالى. مثل هذا ينبغي الوقوف عنده. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي المسلم على هذا، وأنه لا غنى له عن فضل الله طرفة عين. أما رأينا عبد الله ونبي الله داود عليه السلام ينزل عليه جراد من ذهب ولا زال يحثو منه ويأخذ، فيقول الله تبارك وتعالى له: أما ترى أني قد أغنيتك عما ترى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رب لا غنى لي عن فضلك طرفة عين، ليس هناك غنى أبدا عن فضل الله سبحانه وتعالى. قد يرزق الإنسان الولد ويشتهيه ملايين البشر، فيرزق الولد لكن يحرم البركة. قد يرزق المال لكن يحرم البركة. ولهذا كان المدار على البركة ليس على الكثرة. لذا قال أبو بكر رضي الله عنه: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. وكان الإنسان إذا قدم عليه الطعام سمى الله، فبالتسمية ينال البركة. نعم، هكذا هكذا ينبغي للإنسان أن يكون مستقرا إلى ربه سبحانه وتعالى، لاجئا إليه عز وجل في كل أموره وأحواله. نعم. قال رحمه الله: باب التستر عند الجماع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي، حدثنا الوليد بن القاسم الهمداني، حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. حدثنا هنا فتح العيرين. لم يكن لا تسمية عير ولا قال العيرين تسمية عير وهو حمار وحش. حمار وحش. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى ابن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر: قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة. قال أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في المسند ولم يحكم عليه. هذا الباب فيما يجوز وما لا يجوز في مسألة التعري. قال بابت هذا الجماع باب التستر عند الجماع، قال التستر عند الجماع، والتستر عند الجماع مستحب، لأن الإنسان لا يدري عن نظرات من ينظر إليه، قد ينظر إليه الجني أو غيره، فيستحب التستر عند الجماع، وقد نص الفقهاء على ذلك. وإن جاز التعري إذا كان الإنسان يدعو بها ويذكر الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، فإن فصلا ما بين عوراتنا ونظر الجن أن يقول الإنسان بسم الله، إذا قال الإنسان بسم الله الذي لا إله إلا هو فإنه إن شاء الله يحجب. لهذا نقول يجوز يجوز التعري، ولكن يستحب التستر، يستحب أن يتستر الإنسان، لكن يجوز التعري لو حصل يجوز، لكن يستحب التستر، لأن العورات لا تحفظ من المرأة أو ما ملكت أيماننا، كما قال سبحانه وتعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عوراتنا فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فالزوجة مباحة، وبالتالي يجوز الإنسان أن ينظر إلى ما شاء الله، يعني ما شاء أن ينظر من زوجته، وأن تنظر الزوجة من زوجها إلى ما شاء. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، يقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، كلانا جنب، فيغتسلان من إناء واحد، تقول دع لي ويقول دعي لي، وهذا لا يكون إلا بالتكشف. في السنة التستر هذا أولى لا شك، لكن لو حصل تكشف فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فنظر المرأة إلى نظر الزوجة إلى الزوج أو نظر الزوج إلى الزوجة لا بأس به. وقد ورد بعض الأثار لكنه لا يصح أن من نظر إلى مثلا فرج مرأة أو كذا أورثه الله العمى أو البرص، ولكن هذا ما يصح، والأمر في ذلك واسع، بيد أن التستر أفضل وأولى. قال رحمه الله: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها. حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. حدثنا سهل بن أبي سهل وجميل بن الحسن قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبولها من دبرها كان الولد أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. نعم، هذا في أدب أيضا عظيم من أداب الجماع، والشيخ هنا يذكر هذه الأبواب في أدب إتيان الرجل امرأته، من ذلك أنه يدعو عند الإتيان، من ذلك أنه يتستر عند الإتيان. من ذلك أيضا ومن الآداب الواجبة ويأثم الإنسان من مخالفتها، بل هي من كبائر الذنوب، أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، وليس هذا الدبر محل إتيان، فهذا حرام لا يجوز، حتى ولو كان ذلك مع الزوجة، حتى ولو كان ذلك مع الزوجة التي حلال للإنسان، ولكن لا يجوز الإنسان أن يأتي امرأته في دبرها. ولذا فإننا نقول بأن أن الله تبارك وتعالى بين، مع أن الأصل أن الرجل يأتي امرأته كيف شاء متى شاء، لكن الله تبارك وتعالى بين في كتابه واعتنى ببيان أحكام إتيان الرجل امرأته زمانا ومكانا، لهذا أباح الله سبحانه وتعالى إتيان الرجل امرأته كيف شاء متى شاء، لكن منع ذلك في وقت ومنع ذلك في مكان. أما الوقت فقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فلا يجوز للرجل أن يأتي المرأة وهي حائض. الأمر الثاني بيّن الله سبحانه وتعالى كيفية الإتيان والجماع فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقد يقول قائل هذا دليل على إتيان المرأة في دبورها في قبولها في مشاء، لأن الله قال فأتوا حرثكم أن شئتم. نقول لا دليل على هذا على الإتيان في الأدبار بهذه الآية، بل الآية دليل على خلاف هذا، لأن الله قال فأتوا حرثكم، وموضع الحرث هو موضع الولد، فيكون المعنى فاتوا نساءكم في موضع الحرث كيف ما شئت. قال ابن عباس مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد، يعني بأي طريقة كان بأي هيئة كان، إذا كان ذلك في محل الولد اللي هو الحرث، فلا يكون الحرث إلا محل الولد، هذا هو موضع الحرف. أما الدبر فليس موضع الحرف، إنما الدبر هذا موضع لقضاء الحاجة، ولهذا من القذارة جدا أن يحصل هذا الأمر، أن يحصل هذا الأمر، وهو خلاف الفطر السليمة الصحيحة، أن يدع الإنسان الشيء الحلال الطيب، الحلال الطيب الذي هو محل للشيء ثم يأتي الإنسان. هذا مثلما مثلا يأكل الإنسان برجله، أو مثلما يضع الإنسان الطعام في عينه أو في أنفه وترك الموضع الذي يكون منه الطعام وتناول الطعام فيترك هذا، فهذا من انتكاس الفطرة، ومما يدل على من كبائر الذنوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر من أنزل على محمد، وهذا يحتمل الكفر الأكبر إن استحل أو الأصغر إذا لم يستحل ذلك وكان هذا الإتيان شهوة ومعصية، فلا يدع لهم كبائر الذنوب. ولهذا إذا رأت امرأة أن زوجها مصر على هذا فإنها تطلب الطلاق ولا تبقى معه، ولا تبقى معه، ولا يجوز المرأة أن تبقى مع زوجها إذا كان هكذا. الشاهد من هذا أن الإسلام هذبنا وعلمنا وتوافق الشرع مع الطبع السليم والفطرة السليمة، فإن الفطرة تأبى هذا، فإن الفطرة تأبى هذا، والشرع أمر بما تنطبع عليه وتنطبع عليه الفطر السليمة الصحيحة. نعم. قال رحمه الله باب العزل. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: أو تفعلون؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر ابن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. نعم، باب ما جاء في العزل. والعزل هو أن يأتي الإنسان وراثه، فإذا أراد الإنزال نزع فأنزل خارج محل خارج الفرج، هذا هو العزل لغرض من الأغراض. وهذا العزل أجازته الشريعة، جاء في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي فلم ينهنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة، يعني افعلوا لكن اعلموا أن ما قدره الله سيكون، عزلتم أو ما عزلتم. ومثل هذا العزل استعمال وسائل منع الحمل، فإنه يجوز للمرأة أن تأخذها لكن بضوابط وشروط، إذا لم تكن مضرة، إذا لم يكن من القصد منها قطع النسل، إذا كانت المرأة محتاجة إلى ذلك كحاجتها إلى تربية ابنها أو عندها ضعف فلا تقوى على يعني التربية تحتاج فترة أو كذا، لا بأس. أما إذا كان المقصود من ذلك قطع الزرية فلا يجوز. أما إذا كان المقصود من ذلك تجنب الضعف المادي وخشية ضيق الرزق وأن المرتب ما يكفي الأولاد وأن إلى آخره، إذا كان المقصود ذلك وإذا كان المراد ذلك فإن هذا يحرم، ولا يجوز الإنسان أن تقل ثقته بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، أي الله سبحانه وتعالى رازق للعبد إذا أعطاه ولدا رزق قدره، قد يكون الإنسان فقيرا ضيق الحال فتزوج فتسع رزقه، فيرزق بالأولاد فتسع رزقه أكثر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول كذا: نحن نرزقكم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. والفرق بين الآيتين: من إملاق أي من فقر حاصل، نحن نرزقكم وإياهم تطمئن للقلب لله سبحانه وتعالى فيرزقك ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم أي خشية الفقر غير الحاصل، فلا تخشوا الفقر، فإن الله سبحانه وتعالى رازق هؤلاء الأولاد ورازقكم مع هؤلاء الأولاد. فإذا كان من أجل الحالة الاقتصادية كما يقولون وتوفير الجو وتهيئة الجو لأسرة سعيدة ترفل في النعمة، فأسرة صغيرة تساوي حياة كريمة كما يقولون أو حياة أفضل، وما رأينا الفقر والحاجة إلا من هذه المبادئ. أسرة يكون عنده ولد وبنت، يربي الولد يبقى دكتور، ويربي البنت تبقى دكتورة، كل عنده ولد وبنت دكتور ودكتورة، كلنا كده، كل واحد في المجتمع يبقى عنده ولد وبنت دكتور ودكتورة، يبقى كده بقينا تمام، بقى نص المجتمع دكاترة ذكور ونص المجتمع دكاترة إيه. أدي الحياة الفضيلة. لكن تجيب 7-8 اللي بيشرب بانجو، واللي مش لاقي شغله، واللي كذا، والدولة أرهقت، وغير ذلك من هذه المبادئ التي يريدون تعليمها إيانا، بينما أعداؤنا الذين يعلموننا هذا وغرسون هذا فينا، بينما أعداؤنا يستجلبون الولد ويعطون المكافآت على كثرة الولد وغير ذلك. ولد عندنا من يجي في التموين محددة أولاد، أكثر من كده لا، مش عارف تفتح البطاقة العالية كيف زمان تلاقي البطاقة العالية في موضع الولد رقم كذا ورقم كذا، بعد ما عادش في موضع الولد بعد هذا كذا. ويريدون ما أدري بقى فرض غرامات مثلا على الإنسان إذا شاب أكثر من العدد أم لا، ما ندري، اختراعات أخر الزواج، اعمل مش عارف إيه، جيبش عيال، في إيه بالضبط، في إيه بالضبط. وودوا لو كانت عوجا كلها، يبقى في الجواز ويبقى في مصادقات ومعاشرة بالصداقة، دايروا عند المرأة بالليلة والمرأة جاي بعدين، وهو يجي هكذا ونتبادل الأمور وخلاص تمشي أمور بلا أولاد، بلا أولاد، والولد يأتي من السفاح نقتله ونعيش بالأولاد حتى ننعم بهذا. كل هذا مصادم لمقصد الشريعة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم. أنا مكاثر بكم الأمم، مباهم بكم الأمم، تزوج الودود الولود. ولهذا يكره للرجل أن يتزوج المرأة إذا لم تكن صاحبة ولد، إذا علم أنها عقيم فيكره أن يتزوجها، وإن جاز فالإنسان يحرص على الولد. وهل الزواج يعني يعظم ما تعظم منزلته إلا لأجل أنه سبب في حصول الولد؟ عنده 5 عنده 10 عنده 15، والله ما كنا نرى ساعة الرزق إلا بهذا. تلاقي الواحد ينظر إلى أهل البلد يجد أكثر البلد ذرية، الناس في ذرية هم أكثر الناس مال، عنده ما شاء الله 7-8 فلادين قوم منين ما تعرفش، والعيال من زرع وربنا صالح حالها، واليد العامله من البيت، والبركه بتاعت الزرع تطلع موجوده. خلي انت بقى طبق رز قد كده يتقسم بالمعلقه، حط الطبق قد كده في نص المائده، وبعدين خد بقى بالطبق معلقتين هنا ومعلقتين هنا، خد بالك. طيب وزا ما طلعش الولد طبيب والبنت طبيبه، وزا طلع الولد مريض صحته مش كويسه، خد بالك. واذا الإنسان مات هذا الولد، ولهذا كان الولد ليس مشكلة، لكن مشكلة في مجتمع يحتضن، سيبونا نجيب عيال، ولكن أنتم أوجدوا المؤسسات التي تربي، وهيئوا الجو الذي ننعم فيه، مش الولد أو المربيط حاله ويستقيم نوم نحاربه. لا، لو وفرنا المؤسسات، لو وفرنا الهيئات التي تربي الأولاد، لو وفرنا وأطلقنا يد الشباب في الصحراء تعمل، إيدي ده 5 سنين وده 10 سنين، خليه يشتغل ويعمر ساعده، لحصل خير كثير، لحصل خير كثير. ولا في الثروة البشرية، ثروة سمونها ثروة بشرية، أعظم ثروة، لأن هي التي تفعل جميع الثروات. يعني في الصين ما بيحددوش ناس تروح، هذا الصين، ومن كالصين في أمور الدنيا، كل واحد مصنع ماشي، مصنع متحرك يعمل اللي عاوز. وكل بلاد العالم ما رأينا يعني التحديد هذا إلا عندنا في بلاد المسلمين، ومحاربة لهذا الناس. فالشاهد أن العزل جائز لكن إذا كان بالضوابط الشرعية، والعزل آمن وسيلة وأفضل وسيلة إذا كان الإنسان محتاجا إلى أن يؤخر الحم شيئا ما بعيد عن الحبوب والعقاقير. العزل باختصار بسيط، هذا العزل إما أن يكون بالنزع وقت الإنزال ويحصل إنزال خارج الفرج، أو يكون بغشاء يوضع أو كذا، لكن أسلمه وأحسنه ما يكون طبيعيا، هذا أفضل من الوسائل التي تستعمل في لمنع الحمل، هذا أفضل شيء، ولا تستعمل المرأة وسيلة، لأن الوسائل هذه لها أضرارها، لها أضرارها الشديدة. فالعزل جائز إذا احتاج الإنسان إليه، لقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لم ينهان القرآن عن العزل، ولو كان حراما لنهان القرآن عن ذلك. نعم. باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان المحمدي ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا أبو بكر النهشلي، حدثني أبو بكر ابن أبي شيء ابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم، هذا من المحرمات المؤقتة، فهناك نساء محرمات عن إنسان حرمة مؤبدة، وهناك نساء محرمات حرمة مؤقتة، في حرمة مؤبدة وفي حرمة مؤقتة. الحرمة المؤبدة مثل التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كل هذا حرمة مؤبدة. وأن تجمعوا بين الأختين لما قتل فهذه مؤقتة، فالإنسان لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة أيضا وعمتها أو خالتها، وهي مؤقتة، إلا إذا طلق البنت المرأة التي معه وتجاوزت عدتها وانتهت العدة، انقضت العدة. إنما الإنسان عنده امرأة يتزوج عمتها زوج خالتها لا، إلا إذا طلقها فالتاني يوم الجوزة لا، ينتظر حتى تنتهي زوجته من العدة فيتزوجها، ولا يجمع بينهما أثناء العدة ولا قبل الطلاق. لا يجوز الإنسان يجمع بينه وبين امرأته وبين العمة، عمتها يعني وخالتها، وهي على ذمته أو بعد الطلاق وقبل انقضاء العدة. إذا انقضت العدة فإنه يتزوجها. ولعل السر في هذا والعلم في هذا والله أعلم، أن يعني ذلك قد يحدث تغيرة شديدة فيؤدي ذلك إلى تقطع الأواصر. لو الإنسان تزوج المرأة وأختها ومشاكل مع بعض، أو المرأة وعمتها مشاكل، فتؤدي إلى قطع الأرحام. لذا قال النبي إنه الرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وإيه وخالتها، لا يجمع بينهم. نعم. قال رحمه الله باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة الكربي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. أن امرأة رفاعة الكربي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هجبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد قال: سمعت سالم ابن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة. نعم، فدل هذا على أن دل الحديث على أن الرجل إذا طلق المرأة وبت طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وما مع النكاح هنا؟ النكاح الوطن وليس العقد. ومن الفوائد هنا أن العلماء قالوا كل نكاح ورد في القرآن فإنه يعنى به العقد إلا هذا الموضع، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإنه يعنى بذلك الوطن، أي لا يحل للمرأة أن ترجع إلى زوجها الأول إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، والمراد يعني بذلك الجماع. ثم بعد ذلك إذا حصل طلاق أو مات عنها فإنها تحل للزوج الأول، لكن بشرط ألا يقع ذلك على وجه التحايل، تزوج غيره نعم ثم يطلقها، لكن على وجه التحايل يكون هناك اتفاق فهذا لا يجوز، وهو من تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا التيس المستعار أو التيس المستعار، فلا يجوز. قال تعالى: فإن طلق فرحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا زوجة رفاعة هنا لما تلقى زوجها فبات طلاقها قالت: يا رسول الله تشتكي، وتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هدبة الثوب، أي أنه لا يقوى على المعاشرة لضعفه، فهو ما معه مثل هدبة الثوب، أي لا ينتصب فيحصل الجماع بهذا أو التلذذ. وهدبة الثوب أي أسفل الثوب، حينما تأتي إلى الثوب فتقطعه فتبقى الخيوط هكذا متدلية، فهي تقول إنما معه مثل ذلك. هم طبعا أهل فصاحة وأهل عربية. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لزوج الأول؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلتك. في رواية أنه يعني أوتي بعبد الرحمن تبين أنها تفتري عليه، وقال: يا رسول الله والله إني لأطرحها طرح الأدين. فالشاهد أن الزوج لا يجوز له، الزوجة لا ترجع أقصد إلى الأول إلا إذا حصل جماع، حصل جماع من غير مواطأة ومن غير تحايل، فإذا طلق الزوج الثاني يوما ما فلا بأس أن ترجع إلى الأول. قال رحمه الله: باب المحلل والمحلل له. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختري الواسطي حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. حدثنا يحيى ابن عثمان ابن صالح المصري حدثنا أبي قال: سمعت الليث ابن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح ابن هاعان قال عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. قال: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.